بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقروب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 89، كتاب الرضاع. معنى الرضاع: الرضاع لغة بفتح الراء وكسرها مص اللبن من الثدي، وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه ونحوه. الأصل في الرضاع الكتاب والسنة والإجماع. واحد: فمن الكتاب قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. اثنان: ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثلاثة: والإجماع منعقد عليه في الجملة إذا توفرت شروطه. قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذه الجملة هي لفظ حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أصل وضابط في نشر تحريم الرضاع. وبيانه أن نقول: الجهات المتعلقة بالرضاع ثلاث: واحد مرضعة، اثنان صاحب لبن، ثلاثة مرتضع. فالمرضعة ينتشر التحريم إلى أصولها وفروعها وحواشيها دون فروعهم، وصاحب اللبن ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه وحواشيه دون فروعهم، والمرتضع ينتشر التحريم إلى فروعه فقط. وعلى هذا فيما يتعلق بالمرأة المرضعة إذا أرضعت طفلا فليس له أن يتزوج أمها لأنها جدته، ولا أختها لأنها خالته، ولا بنت المرضعة لأنها أخته. أما بنت أخت المرضعة فله تزوجها لأنها بنت خالته. وكذلك فيما يتعلق بصاحب اللبن، لو أن امرأته أرضعت بنتا فليس لأبي صاحب اللبن تزوجها لأنها حفيدته، وكذا أخو صاحب اللبن لأنه عمها، وابنه لأنه أخوها. أما ابن أخي صاحب اللبن فله تزوجها لأنها بنت عمه. أما المرتضع فإن المحرمية تؤثر في فروعه وهم أولاده وأولادهم دون أصوله وحواشيه. فلو أن امرأة أرضعت ولدا فلصاحب اللبن تزوج أم المرتضع أو أخته، لكن ليس له تزوج بنت المرتضع لأنها حفيدته، حيث إنه أب لأبيها من الرضاعة. قوله: والمحرم خمس رضاعات. الرضاع المحرم له شروط: واحد أن تكون خمس رضاعات، فإن رضع أقل من خمس رضاعات فلا يحكم بأنه رضاع محرم. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. قوله: في الحولين. اثنان: أن يكون الرضاع في مدة الحولين، ولا أثر للرضاع في التحريم بعد الحولين. والدليل: واحد قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فلا يحكم لما بعد الحولين بأنه رضاع محرم. اثنان حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: فإنما الرضاعة من المجاعة، وهذا يكون في الحولين. ثلاثة حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. ضابط الرضعة المحرمة: ما دام ملتقما للثدي فهي رضعة حتى يتركه، سواء باختياره أو بغير اختياره. وعلى هذا باستطاعتها أن ترضعه خمس رضعات في جلسة واحدة، تعطيه الثدي ثم تنزعه ولو بغير اختياره. والاعتبار في الرضاع بالعامين لا بالفطام، فلو فطم قبل الحولين ثم ارتضع فيها حصل التحريم، ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت التحريم. قوله: والسعوط والوجور. معنى السعوط: إدخال اللبن إلى الجوف عن طريق الأنف، والوجور هو إدخال اللبن إلى الجوف من غير طريق الثدي، والمراد أنه إذا دخل اللبن عن طريق السعوط أو الوجور فإنه يعتبر إرضاعا محرما إذا كان في الحولين. وعليه نقول: ثلاثة، الشرط الثالث أن ينفذ اللبن عن طريق معتاد وهو الفم والأنف، فأما الفم فظاهر، وسواء قطر اللبن في فم المرتضع أو باشر التقام الثدي، وأما الأنف فإنه يحرم كذلك، والعلة أن الأنف منفذ معتاد، ولذا فإن الصائم يفطر إذا دخل الشراب عن طريق أنفه، فيقاس التحريم في الرضاع لأنه لبن يصل إلى الجوف وينفع البدن ويحصل به فتق للأمعاء والبدن. قوله: ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا والمشوب محرم، ذكر هنا أنواعا من اللبن وقرر أنها تحرم إذا شربها الصغير. أولا، لبن الميتة. صورة ذلك امرأة ماتت وفي ثديها لبن فشرب منه صبي، فإنه يثبت التحريم به. والعلة: واحد، أنه وجد الارتضاع على وجه ينبت اللحم ويفتق الأمعاء فثبت به التحريم كما لو كانت حية. اثنان، ولأنه لا فرق بين شربه في حياتها وشربه في موتها إلا الحياة والموت أو النجاسة، وهذا لا أثر له، فإن اللبن لا يموت والنجاسة لا تمنع. ثانيا، الموطوءة بشبهة. وصورة ذلك امرأة وطئت بشبهة، إما شبهة عقد أو اعتقاد، ودر ثديها بسبب حمل نشأ من هذا الوطأ، فالحكم أن اللبن مؤثر، ويكون اللبن للواطئ والموطوءة جميعا، فتكون هي أما له من الرضاع، والرجل الذي نشأ اللبن بسبب وطئه أبا له من الرضاع. والعلة أن وطأ الشبهة يلحق به النسب. ثالثا، الموطوءة بعقد فاسد. صورة ذلك النكاح بلا ولي، إذا كان الواطئ يعتقد أن العقد صحيح فدر من المرأة لبن فهو مؤثر، فإذا رضع منها رضيع أصبح ولده وولدها. أما إذا كان الزوج يعتقد بطلانه فإنه لا يؤثر، وحكمه حكم الزنا. رابعا، الموطوءة بعقد باطل كنكاح الخامسة، فاللبن محرم في حق المرأة، فيكون الرضيع ابنها من الرضاع، أما الواطئ فلا ينتشر التحريم في حقه ولا يؤثر، لأن الولد لا ينسب للواطئ بل للمرأة فقط. خامسا، لبن الموطوءة بزنا. يكون المرتضع ابنا لها من الرضاع، وذلك لأنه رضع من لبنها رضاعا تام الشروط، أما الواطئ فلا أثر للبن في حقه فلا يكون أبا له من الرضاع. والعلة أنه لما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت الفرع وهو الرضاع. سادسا، اللبن المشوب والمخلوط بغيره يحرم، إذا كانت صفاته باقية، وسواء خلط بطعام أو شراب أو غيرهما، وهذا تفعله بعض النساء حيث تخلط مع اللبن عسلا أو ماء مثلا، لكن لو أنه صب اللبن في ماء كثير ولم يتغير به فإنه حينها لا يثبت به التحريم، لأنه حينها لا يسمى لبنا مشوبا ولا ينشز عظما ولا ينبت لحما. قوله: وعكسه البهيمة. أربعة، الشرط الرابع أن يكون لبن آدمية، فلو ارتضع اثنان من بهيمة لم يكونا أخوين من الرضاع، فلبن البهيمة لا يؤثر لأنه لا تحصل به الأمومة من الرضاع، فكذا لا تثبت به الأخوة من الرضاع، لأن الأخوة فرع عن الأمومة. ويدل لهذا قوله: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وعلى هذا فلا بد أن يكون اللبن لبن آدمية، وخرج بهذا: واحد، لبن البهيمة، اثنان، لبن الذكر لو در، ثلاثة، لبن الخنثى لو در، لأنه لا يعرف هل هو امرأة أو رجل. قوله: وغير حبلى ولا موطوءة. خمسة، الشرط الخامس أن يكون اللبن ثائبا من حمل، أي اجتمع بسبب وجود حمل أو وطأ. فلو أن امرأة اجتمع لها لبن بلا وطء ولا حمل، كبكر أو آيسة أو امرأة بلا زوج، لم يقع عليها جماع ولا حمل، فإن لبنها لا يؤثر ولا عبرة برضاعها. قوله: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. إذا أرضعت المرأة طفلا بشروط المتقدمة، وهي: واحد، أن تكون خمس رضعات، اثنان، أن يكون في الحولين، ثلاثة، أن ينفذ اللبن من طريق معتاد، أربعة، أن يكون لبن آدمية، خمسة، أن يكون اللبن ثاب عن حمل أو وطأ، فإذا تحققنا هذا فإنه يصير ولدا لها من الرضاع. ويترتب على هذا أربعة أحكام: واحد، تحريم النكاح وتقدم لأنه من محارمها، اثنان، النظر فله أن ينظر إلى أمه وأخته من الرضاع وهكذا كما ينظر إلى محارمه، ثلاثة، الخلوة فله الخلوة بها ما لم تخش منه الفتنة، أربعة، المحرمية فيكون المرتضع محرما لها في السفر. أما ما عدا ذلك من الأحكام فلا يثبت، كالنفقة فلا يجب عليه أن ينفق على أمه من الرضاع، وكذا الولايات فليس له ولاية النكاح على ابنه من الرضاع، وكذا لا يرث ولا يلزمه دية وعقل عنها، وغير ذلك من الأحكام. وهل للمرضعة حق على من أرضعته؟ ألف، أما في الصلة فلا يجب عليه صلتها ولا صلة أقاربه من الرضاعة، وإن كان الأولى له أن يحسن إليها وأن يصلها. وقد روى عمر بن السائب أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه، ثم أقبلت أمه من الرضاعة فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر فجلست عليه، ثم أقبل أخوه من الرضاعة فقام له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه بين يديه. با، وأما غير ذلك فللمرضعة حق على من أرضعته ولو كان الرضاع بأجر. وقد ورد أن حجاجا الأسلمي قال: يا رسول الله، ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال: غرة، عبد أو أمة. والمعنى: ما يذهب عني الحق الذي تعلق بي للمرضعة لأجل إحسانها إلي بالرضاع، فإني إن لم أكافئها صرت مذموما عند الناس. فأرشده إلى أن يعطيها عطية، عبدا أو أمة. قوله: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطأ. كما أن الرضاع يؤثر في حق المرأة المرضعة، يؤثر كذلك في حق زوج المرضعة، وهذا يسميه الفقهاء لبن الفحل. ولبن الفحل أن يتزوج الرجل امرأة فتلد منه وينزل لها لبن بعد ولادتها فترضع منه صبيا، فهذا اللبن مؤثر من جهة الرجل فيكون أبا من الرضاع، وإخوته أعمام للمرتضع، وهكذا. كما أنه مؤثر من جهة المرأة. والدليل: واحد، عموم قوله تعالى: وأخواتكم من الرضاعة، وهذا يشمل أخته من أبيه من الرضاعة وأخته من أمه وأبيه من الرضاعة. اثنان، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن علي أفلح بن أبي قعيس فأبيت أن آذن له، فأرسل: إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليدخل عليك فإنه عمك، وهذا يشمل ما إذا كان عما من قبل الأب فقط كذلك. ثلاثة، سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل له جاريتان أرضعت إحداهما جارية والأخرى غلاما، أيحل للغلام أن يتزوج بالجارية؟ فقال لا، اللقاح واحد. على هذا فلو أن لرجل امرأتين أرضعت إحداهما طفلا رضعتين والأخرى أرضعته ثلاثا، فإنه لا تكون كلتا المرأتين أما له من الرضاعة، ولكن يكون الزوج أباه من الرضاعة. قوله ومحارمه في النكاح محارمها ومحارمها محارمه، أي محارم الفحل صاحب اللبن هم محارم للمرتضع، فأبو الفحل جد للمرتضع وأخوه عمه وابنه أخوه من الرضاعة، وهكذا. وكذا محارم الأم المرضعة هم محارم للرضيع فأخواتها خالاته، وهكذا. قوله دون أبويه وأصولهما وفروعهما، المرتضع تنتشر الحرمة إليه وإلى أولاده وإن نزلوا، ولا تنتشر الحرمة إلى من هم في درجته وهم إخوانه وأخواته، ولا إلى أعلى منه وهم أبوه وأمه وأعمامه وأخواله، وهكذا. وتقدم الكلام على هذا الضابط. وعليه فللمرضعة أن تتزوج أخا رضيعها أو أباه أو عمه، وليس لها أن تتزوج ابن المرتضع لأنه حفيدها. قوله فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه، هذه المرأة المرضعة ليس لها علاقة بأصول المرتضع وحواشيه، وإنما تنتشر المحرمية في فروعه فقط كما سبق. وعلى هذا فيجوز لأبيه وأخيه من النسب أن يتزوج أمه من الرضاع، وأبوه من الرضاع له أن يتزوج أم المرتضع من النسب أو أخته من النسب، وسبق ذكر هذا الضابط والدليل عليه. قوله ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته، كل امرأة تحرم ابنتها عليك كأمك وأختك وجدتك وبنتك، فهؤلاء إذا أرضعن طفلة حرم عليك نكاحها، فإن كنت قد تزوجتها وهي صغيرة وأرضعتها إحدى هؤلاء النسوة فإن النكاح حينها ينفسخ، والعلة أن هذه الصغيرة صارت أختا له إن كان من أرضعتها أمه، أو بنت أخته إن كان من أرضعتها أخته، وهكذا. وكذلك كل رجل تحرم ابنته كالأخ والأب والابن، فهؤلاء بناتهم محرمات عليك لأنهن إما أختك أو بنت أخيك أو بنت ابنك. فلو أن امرأة أحد هؤلاء أرضعت طفلة بلبن زوجها فإنها تحرم عليك. قوله وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، ذكر المؤلف ضابطا، وهو كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. وعلى هذا لو أن زيدا عقد على امرأتين صغيرة وكبيرة، فجاءت الكبيرة وأرضعت الزوجة الصغيرة، فإنه ينفسخ نكاح الكبيرة لأنها صارت أم زوجة زيد، وهذه الكبيرة التي انفسخ عقدها قبل الدخول بها لا مهر لها لأن الفرقة بسببها. أما إن وقع الإرضاع بعد الدخول بها فلها المهر، ويرجع عليها الزوج بما لزمه من صداق الزوجة الصغيرة الذي أفسدت، ويلزمه هو نصف مهر الصغيرة لأن نكاحها انفسخ قبل دخوله بها من غير جهتها. وقد قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قوله وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، صورة المسألة زيد له امرأة صغيرة دون الحولين دبت بنفسها حتى رضعت من امرأة تحرم عليه ابنتها وهي نائمة كأخته أو أمه، فهي الآن قد انفسخ نكاحها لأنها صارت أخته أو بنت أخته، والفرقة جاءت بسببها فلا مهر لها، وهذا وقوعه نادر إن لم يكن متعذرا، إذ كيف تفعل ذلك في خمس رضعات؟ قوله وبعد الدخول مهرها بحاله، صورة ذلك رجل له امرأتان كبرى قد دخل بها وصغرى في وقت الرضاع، فأرضعت الزوجة الكبرى زوجته الصغرى، فإنه ينفسخ نكاح الكبرى لأنها صارت أما لزوجته الأخرى وهي التي أفسرت نكاحها، ولكن لها المهر بما استحل من فرجها، وذلك لأن المهر استقر كاملا بدخوله بها ولم يوجد ما يسقطه. قال في هامشه: القول الثاني أنه يسقط مهرها ولا تستحق شيئا، واختاره ابن تيمية والعثيمين، وقيل تستحق نصف المهر لأنها استحقته بدخوله بها، وأما النصف الآخر فيسقط لأنها هي التي تسببت في الفرقة. انتهى. قوله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده، إذا كان الذي أفسد النكاح غير الزوجة فإن الزوجة التي فسد عقدها يثبت لها نصف المهر المسمى إذا كان هذا قبل الدخول، ويثبت لها جميع المهر المسمى إن كان هذا بعد الدخول. مثال ذلك: لو أن أخته أرضعت زوجته الصغيرة فيكون فساد عقد الصغيرة بغير سببها، أو لو أن الزوجة الصغيرة دبت حتى رضعت من الكبيرة لبنا يحرمها والكبيرة نائمة، فالكبيرة انفسخ نكاحها لكن لا فعل لها في الفسخ ولم يكن لها به قصد، فالحكم كما تقدم، إن كان قبل الدخول فلها نصف المهر، وإن كان بعده فلها كل المهر. وعند الحنابلة ضابط في هذا، وهو أن الفرقة إذا جاءت من قبل الزوج أو أجنبي قبل الدخول فللزوجة نصف المسمى، وإن لم يكن مسمى فلها المتعة. قوله ويرجع الزوج به على المفسد، الضابط في هذا أن كل امرأة أفسدت نكاح امرأة بالرضاع قبل الدخول فإنها تغرب نصف صداقها، وعلى هذا فيدفع الزوج لمن فسد عقدها قبل الدخول نصف المهر ويرجع هو على من أفسده. مثاله: أخته أرضعت زوجته الصغيرة غير المدخول بها فيلزمها نصف الصداق المسمى. مثال آخر: زوجة أخيه أرضعت زوجته الصغيرة غير المدخول بها فيلزمها نصف الصداق المسمى، والعلة أنهما في الصورتين حرمتا الصغيرة عليه بغير سبب منها، وإن كان هذا بعد الدخول، بمعنى لو أن امرأة أفسدت نكاح امرأة بالرضاع بعد الدخول بها فإن الزوج يرجع على من أفسدت النكاح. وصورة المسألة: له زوجتان صغرى وكبرى، وقد دخل بالكبرى فدبت الصغرى حتى رضعت من الكبرى لبنا محرما، فإنه ينفسق عقد الاثنتين. أما الصغيرة فلا مهر لها لأنها من أفسدت نكاحها وكانت سببا في فسخه، وأما الكبيرة فلها المهر كاملا كما تقدم، ويرجع الزوج بالمهر الذي يدفعه للكبرى على الصغرى لأنها من أفسدته. قوله ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح، إقرار أحد الزوجين أن الآخر أخ له من الرضاع له حالتان: الأولى أن يكون الإقرار من الزوج بأن يقول للزوجة أنت أختي من الرضاعة فإنه يبطل النكاح حكما، والعلة أنه أقر بما يوجب فسخ النكاح بينهما، فهو كما لو أقر بالطلاق. وهل يثبت لها شيء من المهر؟ أجاب المؤلف عن ذلك فقال: قوله فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن أكذبته فلها نصفه، هذه المرأة التي أقر أنها أخته من الرضاعة لها فيما يتعلق بالمهر حالة ألف أن يكون الإقرار قبل الدخول، فإن صدقته في قوله هذا فإنه لا مهر لها، والعلة عدم وجود ما يوجب المهر، فالنكاح باطل وجوده كعدمه ما دامت أقرت أنها أخته من الرضاعة ولم يحصل شيء مما يقرر الصداق من الدخول أو غيره. وإن كذبته في دعواه فإن لها نصف المهر المسمى، والعلة أن الصداق وجب بالعقد، وكونه يقول أنت أختي من الرضاع فهذا إسقاط للصداق، وهي تكذبه الآن فلا يقبل قوله عليها في إسقاط الصداقة، وما دامت الفرقة قبل الدخول وبسببه فيثبت لها نصف المهر. قوله ويجب كله بعده باء أن يكون الإقرار بعد الدخول، فإن الزوجة يثبت لها كل المهر ولو صدقته بما استحل من فرجها. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها فلها المهر بما استحل من فرجها، فما دام قد بطل العقد بعدما استحل فرجها فيثبت لها المهر. يستثنى من ذلك ما لو صدقته وأقرت أنها طاوعته عالمة بالتحريم لأنها زانية مطاوعة. قوله وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكما، الثانية أن يكون الإقرار من قبل الزوجة بأن تقول أنت أخي من الرضاعة، فالحكم أنه إن صدقها فيبطل العقد، وإن أكذبها فإنها تبقى زوجته حكما، بمعنى أن الحاكم يحكم بالظاهر وأنها زوجته، فلا يفرق الحاكم بينهما بمجرد الدعوى ولا يقبل قولها في فسخ النكاح. ومع هذا فعليها هي أن تفتدي وتفر منه، ولا يحل لها مساكنته وتمكينه من وطئها لأنها ترى نفسها محرمة عليه. قوله وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم. أحكام الشك في الرضاع: إذا وقع شك في الرضاع إما في وجوده وهل حصل أو لا، أو في عدد الرضعات هل هي خمس محرمة أو أقل، أو شكت المرضعة هل أرضعته أو لا ولا يوجد بينة على ذلك، فالحكم أنه لا يثبت التحريم بهذا الرضاع، والعلة أن الأصل عدمه، فالرضاع مشكوك فيه والأصل عدم التحريم، واليقين لا يزول بالشك. قال في هامشه: مسألتان في الرضاع. المسألة الأولى: شهادة المرأة الواحدة مقبولة في الرضاع إذا كانت مرضية، ولا يلزم شهادة امرأتين أو رجال. ويدل له حديث عقبة بن الحارث: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال وكيف وقد زعمت ذلك. متفق عليه. وفي لفظ: خل سبيلها. قال الزهري: فرق بين أهل أبيات في زمن عثمان بشهادة امرأة في الرضاع. واعلم أنه يقبل شهادة المرضعة على نفسها أنها أرضعت فلانا وهكذا. المسألة الثانية: كره الإمام أحمد استرضاع فاجرة أو مشركة وسيئة الخلق ونحو ذلك كالبرصاء ونحوهن، لأن اللبن يشبه، كما قال عمر بن عبد العزيز، وكما قيل: الرضاع يغير الطباع. وهنا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.